وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ. المفسرين قالوا كلمة لا أبرح حتى أبلغ، طول ما هي جواكي أنت شباب. يعني لا أبرح حتى أبلغ، يعني مش هرتاح. لا أبرح يعني مش هرتاح، مش هدوق الراحة لحد ما حقق أهدافي، لحد ما أوصل للنجاح اللي أنت عايزاه، لحد ما توصلي للتارجت بتاع حياتك. لا أبرح حتى أبلغ. قالوا طول ما أنت جواكي أمل وجواكي طموح وجواكي أهداف مستعدية تضحي عشانها فأنت شباب. أول ما يبقى جواكي إحباط وما عادش فيه أهداف والدنيا بقت زي بعضها، يبقى أنت كده إيه؟ عندك شيخوخة نفسية. مين هنا شباب ومين هنا عندها شيخوخة نفسية؟ دي آية اسمها أي. طبعا أسألكم سؤال تاني وأمر لله، إيه أرجى آية في كتاب الله؟ أرجى آية في كتاب الله دي على فكرة العلماء اختلفوا فيها على يعني يجي 10 أقوال، كل واحد له نظرته الخاصة. فاللي هتجيب آية حتى لو كانت ما تقالتش بس فعلا فيها وجاهة، يعني في ناس مثلا قالوا، هقربها لكم، قالوا أرجى آية في كتاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني يغفر الذنوب جميعا، يعني لو جمعت كل ذنوب حياتك، كل ذنوب حياتك، دمعة توبة واحدة تحرق الذنوب ده كلها وتتمحي من الصحيفة. إن الله فقال لك دي أرجى آية في كتاب الله. طب في ناس تاني قالوا أرجى آية في كتاب الله حاجة تانية كتير جدا. لسه في سؤال بقى أخوف آية في كتاب الله، ولسه سؤال أفرح آية في كتاب الله، ولسه سؤال أزهد آية في كتاب الله، ولسه سؤال أعظم آية في كتاب الله. آه طبعا القرآن مليان حاجات جميلة. أرجى آية في كتاب الله يعني أكتر آية تديكي أمل في ربنا، تخليكي ما تيأسيش أبدا. يعني هقول لكم حاجة يا بنات، في واحدة منكم قبل كده حصل لها مشكلة وقالت أنا عايز أدعي ربنا وأقول يا رب، وبعد كده قامت قايلة بس أنا ذنوبي كتير ربنا مش هيستجيب دعائي. حد منكم فكر التفكير ده؟ على فكرة معظم الناس بتفكر بالطريقة دي، اول ما حصل لي مشكله هو يا ترى المشكله دي عقوبه ذنب، هو ربنا بيعاقبني؟ لا ربنا مش بيعاقبك، يعني الابتلاء اللي في حياتي ده مش عقوبه؟ لا مش عقوبه خالص. يعني طب انا دلوقتي هقول لي يا رب ازاي وانا بعمل ذنوب، يبقى انا كده ربنا ما يستجيبش دعائي؟ لا هيستجيب دعائك وانا بعمل ذنوب. اه وانت بتعمل ذنوب؟ قال لا بس انا ساعات باثر في حاجات اساسيه وغير ان انا اصلا يعني انا مش حاسه ان انا كويسه مع ربنا. اوعي تحطي حواجز وهميه بينك وبين ربنا. فأرجى آية في كتاب الله العلماء قصدهم منها إيه؟ إيه الآيات اللي تخليك تفرحي بربنا قوي وتقولي مهما كنت وحشة ربنا برضو هيديني؟ قولي يا مريم. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. جميل. والذين فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آيتين حلوين جدا بس محدش قال إن دول أرجى آية في كتاب الله. الله. وقال ربكم ادعوني. ايه القوة اللي في الآية دي؟ استجب دي مجزومة ولا مرفوعة؟ مش استجب ده فعل مضارع؟ يبقى المفروض يبقى مرفوع استجيبه، انما جت استجب مجزومة. يعني ايه؟ هتقولي يا رب هستجب لك، يعني ربنا بيقول لك ايقني بالاجابة. آية عظيمة بس برضو مفيش حد من العلماء قال انها ارجى آية في كتاب الله. ان مع العسر يسرا. جميله قوي قوي. طبعا ربنا بيقول لك العسر اللي هو الابواب اتقفلت، اما تحسي ان الدنيا مقفله بس انت متاكده ان ربنا هيفتح ابواب الفرج في وشك. قولي الله. واذا سالك عباد. على فكره يا بصوا انتوا اذكياء جدا ان انتوا بتجيبوا ايات كلها رجاء في الله، بس هي يعني مش دي اللي العلماء قصدوا بيها. عائشة بتقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. عارفين الآية دي معناها يا جماعة؟ عارفين يعني إيه وإذا سألك عبادي عني؟ يعني يعني في ناس هيقولوا يا رسول الله إحنا عايزين نعرف مين هو ربنا، فربنا بيقول عايزة تعرفي أنا مين؟ عايزة تعرفيني؟ عايزة توقيني في الله؟ ارفع إيدك قول يا رب. لما هترفع ايدك وتقول يا رب ربنا هيستجيب لك فهيجي لك يقين في الله. يبقى الآية دي علاج لأي حد عنده شك في وجود ربنا، لأي حد عنده شكوك في وجود ربنا، ان ربنا بيقول الدعاء هو اكتر طريق يوصلك لليقين لما تشوف اجابة الله لدعائك. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعي. طيب اللي ترشحوا مين من الاجابات الاربعة تاخد الكتاب؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. جميل قوي قوي قوي قوي. ونحن أقرب إليه من على فكرة يا جماعة كده يعني بصوا أنتوا إجاباتكم كلها تحفة بس إجاباتكم أجمل حاجة فيها الذكاء. يعني لأن فعلا زي ما رحمة قالت هو ما فيش آية اسمها أرجى آية في كتاب الله لأن آيات الرجاء كتير جدا. أمال إيه كل عالم بص الآية. يعني هقول لكم حاجة عارفين مثلا من قول الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب. تعرفوا أن من ضمن أقول العلماء أرجى آية الآية دي. طب اللي هتقول ليه قابل التوب أرجى آية هتاخد كتاب غافر الذنب وقابل التوب. قالوا كلمة قابل التوب دي أرجى كلمة تطمنك قوي قوي قوي قوي قوي إن ربنا رحيم قوي. التوب جمع كلمة التوبة. التوب جمع يعني مش قابل التوبة. لو كان ربنا قال قابل التوبة ما كانتش بقت أرجى آية. إنما ربنا قال قابل الإيه شطرة ممتازة. قابل التوبة يعني إيه؟ يعني لو أذنبتي 1000 مرة وتوبتي 1000 مرة برضو ربنا يقبلك وتبقي بتوبي من الذنب وانت عارفة انك هترجع له تاني وبرضو ربنا يقبلك. طيب هسألكوا بقى سؤال تاني بس اللي هتجاوبه ليه كتاب انا مش فاهمني بجد. ازهد آية في كتاب الله يعني ازهد آية يعني اكتر آية زهدك في الدنيا عائشة يعني اكتر آية تخليك ما تتفتنيش بجمال الدنيا. ايوة شطرة زاسكية والله والله يا جماعة انتوا لقط. هو بيقولك في الحتة دي ايه بيقولك في واحد شاب كده شاف بنت جميلة قوي قوي قوي قوي قوي فقال ايه انا عايز اخطب البنت دي باي طريقة انا عايز اتجوز البنت دي باي طريقة. فقام رايح لباباه راح لباباه قال له يا بابا انا شفت بنت مش ممكن في الجمال بتاعها وانا عايز اخطبها. بابا قال له يا ابني ده انا يوم الفرحة ان ابني عايز يتجوز يلا يا ابني نروح نزورهم في بيتهم ونتقدم. بابا خده وراحوا. فاول ما البنت دخلت بابا قام باصص له كده قال له ايه ده هي دي اللي انت عايز تتجوزها. فبابا اول ما شافها قال له ايه ده يلا يا عيل يا هلفوت انت تتجوز دي عايزة تتجوز انسان عظيم زي دي ما يتجوزهاش حد اقل من باباك الرجل العظيم ده. الواد مسك في خناق ابوه قال له طب الحل ايه قال له نروح اسم البوليس. قال له الحل نروح اسم البوليس والضابط هو اللي يحكم بينا. راحوا اسم البوليس فالضابط قام قال لهم يا جماعة انتوا بس بتتخانقوا ليه. قال له انا عايز اتجوز واحدة وبابا جاي تقدمها قال انا اللي اتجوزها. قال لهم طب هاتوها وتختار بينكم. الضابط اول ما شافها قال ايه ده دي اللي انتوا عايزين تتجوزوها دي ما تتجوزش غير انسان عظيم زي له رتبة في الدولة انتوا بتتكلموا زي مسكوا في خناق بعض. قالوا بس نعمل ايه نرفع الموضوع لا للوالي بقى بتاع المدينة كلها. فالوالي قال يا جماعة خلاص طب ما هي تختار. فهي جت وهم الثلاثة واقفين الوالي اول ما بصلها قال لهم ايه ده. فقام الوالي اول ما شافها قال لا لا لا لا انت مين انت ولا مين انت ولا حتى قال لهم ما حدش يتجوز دي اقل من حاكم عظيم زيي. قالت لهم بصوا انتوا الاربعة عايزين تتجوزون. قالوا لها اه. قالت لهم ماشي انا هطلع اجري وانتوا الاربعة تجروا وراي واللي يلحقني هو اللي هيتجوز. طلعت تجري وهم يجروا وراها تجري وهم يجروا وراها. فجأة الأربعة قاموا واقعين في حفرة. قامت واقفة لهم على باب الحفرة قالت لهم أنا الدنيا لأ دي الدنيا فكله بيجري على الدنيا وكله هيموت عشان ولا ياخد الدنيا ومفيش ولا حد هيجوز الدنيا في الآخر كله بيموت. ده بمناسبة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر كله قاعد يجري يجري يجري يوم وقع في الحفرة يجري يوم وقع في الايه الحفرة اللي هي بتاعة القبر وفي الاخر مفيش حد بياخد الدنيا واي حاجة خدها من الدنيا بيسيبها للورثة بتوعه ويروح يتحاسب بين ايدين ربنا. فده بس بمناسبة يعني ايه الاختيار الذكي بتاع مريم. لا ازهد آية في كتاب الله هي قول واحد عند المفسرين ارأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سيب العصاية يتمتعوا زي ما هم عايزين يتمتعوا سيبهم يعملوا اللي هم عايزين يعملوه ثم جاءهم ما كانوا يوعدون هيتحاسبوا هيتحاسبوا ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. استفادوا ايه بقى من انهم عاشوا حياة. انتوا عارفين يا جماعة الآية دي عاملة زي ايه زي 2 طلبة اتقابلوا مع بعض فواحد منهم بيقول للتاني ايه بيقول له انا شقيان انا تعبان انا طالع روحي انا كل يوم اصحى الفجر اقعد اذاكر وبعد كده انزل اروح الكلية احضر محاضرات وسكاشن وراوندات، ارجع من الكلية احضر دروس، بعد كده اسهر الاثنين بالليل اقعد احل واجبات، وبعد كده انام ساعتين واصحى الفجر تاني. التاني قال انت مجنون يا ابني، ده انا باشا رغم ان احنا في نفس الدفعة في نفس الكلية، ده انا كل يوم بنام الصبح اصحى المغرب انزل انا والشلة بتاعتي، يوم نسافر الساحل الشمالي، يوم نسهر على القهوة، يوم نطلع نلعب كورة، ونرجع الصبح انام واصحى المغرب تاني. الاولاني تعبان، الاولاني تعبان بس تعب الاحياء، والتاني مرتاح بس راحة الاموات. الاولاني تعبان ولكن بكرة هيبقى دكتور في الجامعة وهيبقى باشا. الاولاني مرتاح بس بكرة هيسقط وهيترفد ومستقبله هيضيع. اهو ده المثل للي بتطاع ربنا واللي بتعصى ربنا. اللي بتعصى ربنا مبسوطة وبتكلم عليه عايز تتكلم معاه وبتعمل كل اللي نفسها فيه ومفيش اي حاجة بتوقفها، هي مبسوطة بس بكرة هتروح فين؟ طب واللي تعبانة بقى وما شاء الله الكتاب لها محافظة على كل اوامر ربنا ليها وبتحاول تعبد ربنا وعشر ذي الحجة جاية، انا لازم ان شاء الله اسمع بقى مقاطع عن عشر ذي الحجة عشان اتحمس واعبد ربنا، هي تعبانة ولكن بكرة هتبقى باشا. دنيا قبل الاخرة باذن الله سبحانه وتعالى. فده عشان كده بيسموها ازهد آية في كتاب الله، اللي هي بتخليكي لا متع الدنيا لو حاجة مش حلال عامل بقى ايه. ايه اكتر آية فرحت الصحابة في القرآن كله؟ افرح آية في كتاب الله، يعني اكتر آية الصحابة قلوبهم طارت من الفرحة لما نزلت، ولا سوف يعطيك ربك في الله. جميلة قوي، بس دي افرح آية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام. انا عايز افرح آية لقلب الصحابة. سورة ايه؟ السورة سهلة جدا، سورة النساء. هقول لكم فين الصفحة اللي اولها قول الله سبحانه وتعالى: ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم إيه؟ ملكا عظيما. طب في واحدة تقدر تقول لي إيه ليه ربنا قال وآتيناهم ملكا عظيما بعد فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة؟ قرآن ترتيبه إعجازي، يعني أما يجيب حاجة بعد حاجة يبقى في علاقة بينهم. ليه ربنا قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة بعد كده وآتيناهم إيه؟ ملكا عظيما. يعني أنتوا الثلاثة قلتوا إجابات أذكى من بعض. يعني رحمة قالت إجابة ذكية جدا، قالت إيه؟ قالت لأن الكتاب اللي هو القرآن يعني أو كلام الله، لما كلام ربنا جه وتمسكنا بكلام الله ربنا ادانا الملك في الدنيا، فقوة الدين بتجيب قوة الدنيا، فاهمين؟ فلو ربنا فتح عليك في الدين اعرف إن ربنا يفتح عليك في الدنيا. يعني انا يوم ما التزمت وانا طالب في اولى كلية التزمت بسبب كده، واحد قال لي ربنا بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. انا كنت هتجنن، قلت له الجملة دي حلوة قوي، دي ايه دي؟ دي قرآن؟ قال لي قلت له قولها لي تاني. قال لي ربنا بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، يعني لو خفنا من ربنا وقطعنا ربنا لفتحنا، يعني ربنا يفتح لك الابواب المقفولة، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يعني ربنا بيقول لك لو انت بايدي متدينة انا هفتح عليك في الدنيا. فده المعنى اللي رحمة قالته. المعنى اللي مريومة قالته بقى ايه؟ قالت ربنا اداهم الاثنين، اداهم اتينا الى ابراهيم، قال ابراهيم الملك الكتابة والحكمة يبقى ده الدين، واتيناهم ملكا عظيما يبقى الايه؟ الدنيا. ربنا اداهم الدين والدنيا، ذكية جدا. حبيبة بقى قالت معنى لو قصدها فيه فعلا يبقى حبيبة دي عايزة ثلاث جوائز مش جايزة واحدة. حبيبة واخد بالك قالت ايه؟ قالت سيدنا ابراهيم ان ربنا اداله الكتاب والحكمة، ماشي ربنا اداله الدين يعني، فسيدنا ابراهيم عشان الدين ضحى بابنه وودى ابنه الصحراء اللي هو سيدنا اسماعيل يتربى في الصحراء من غير ما يكون معاه لا اكل ولا شرب، فكأن سيدنا ابراهيم عشان الدين ضحى بايه؟ بالدنيا. فجزاء من جنس العمل، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فربنا اداله الملك العظيم في الدنيا. وبالتالي كتاب انا مش فاهمني جايزة الحبيبة. اخوف آية في كتاب الله. انت عايز ايه؟ انت عايز ارجع آية كمان؟ افرح. ما حدش قالها صح. انا قلت الصفحة وما حدش قال الآية. افرح آية في كتاب الله هي قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الصحابة قعدوا يفكروا، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام صوام قوام عابد داعي مجاهد، هنبقى معاه في الجنة ازاي؟ الجنة دي درجات كتير قوي يا بنات، تعرفين ان الجنة درجات، الجنة عدد الدرجات بتاعتها مئات وآلاف الدرجات. فقالوا النبي هيبقى في الفردوس الأعلى، انتوا عارفين ان في فردوس أعلى وفي أصحاب يمين، عارفين كده ولا لا؟ أكتر صورة قرنت ما بين الفردوس الأعلى وأصحاب اليمين إيه؟ سورة الرحمن، سورة الرحمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني اللي هيخاف لحظة الوقوف بين إيدين ربنا فهيتقي الله له جنتين ذواتا أفنان، يعني ألوان وأشكال فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني جميع أنواع الفواكه اللي ربنا خلقها في الوجود. بعد كده ربنا قال ومن دونهما، يعني ايه ومن دونهما؟ اقل منهم، دون يعني اقل، ومن دونهما جنتان، يعني في جنة اصحاب اليمين مدهمتان. يعني ايه مدهمتان؟ يعني لونهم اخضر جميل قوي. امال الاولانيين كانوا ايه؟ ذوات افنان، الوان رهيبة. تخيل الدنيا دي كل الجمال اللي فيها سبع الوان، امال الوان الجنة ايه؟ بعد كده فيهما فاكهة ونخل ورمان، حاجة جميلة، بس ما فيش وجه مقارنة بينها وبين ايه؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. يبقى ربنا قارن، قال لك في جنة الفردوس الأعلى دي نعيم مذل، وجنة أصحاب اليمين نعيم عظيم، بس مفيش مقارنة بينه وبين الفردوس الأعلى. عشان كده كلنا نفسنا ربنا يدينا إيه؟ الفردوس الأعلى. ما في حد ساكن في فيلا ولا ساكن في قصر، وفي حد ساكن في شقة حلوة دوبلكس جميلة، إنما مفيش وجه مقارنة ما بين ده وما بين ده. فالصحابة فكروا طب النبي هيبقى في الفردوس الأعلى، طب احنا كده هيبقى بيننا وبين النبي مش هنقابله في الجنة، ده احنا لو في يوم ما شفناهوش قلبنا بيتقطع من شوقنا للنبي عليه الصلاة والسلام، طب نعمل ايه؟ فبكوا. فربنا نزل قول الله ومن يطع الله والرسول، يعني اللي يبقى متدين، اللي تبقى مطيعة لله والرسول، اللي تبقى متدينة ربنا يخليه في الجنة مع مين؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. يعني لو أطعت الرسول تبقى مع رسول في الفردوس الأعلى. فكانت أفرح آية نزلت في القرآن كله على الصحابة، إن هم طاعتهم للنبي يعني التزامهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو طريق الفردوس الأعلى. فدي أفرح آية في كتاب الله. أخوف آية بقى ليه أكتر آية ترعبك؟ هي تخوفك فعلا. إن يعني هقربها لكم، يعني ان الموضوع جد بقى، يعني الموضوع جد. قولي يا رقي. الله ما شاء الله. رقي احمد جلال تاخد انها العشر. طب في واحدة تانية عندها اية نقدر نقول انها اخوف اية في كتاب الله؟ اصل اخوف اية في كتاب الله دي ايات كتير زي ما انت قلت برضو، يعني العلماء اختلفوا فيها ايه اخوف ايه في كتاب الله. قولي يا قمر. شاطر شاطر ما شاء الله ما شاء الله، تذكية جدا. ها ايه كمان بالظبط؟ شاطرة. ها ايه كمان اخوف ايه في كتاب الله؟ قولي يا قمر، قولوا توقعوا. ها يلا فكروا. هنا الجاوب يا دكتور. ها هنا قولي يا قمر. شاطرة ممتازة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هي فاكرة أنها إنسانة كويسة و سترونج اندبندنت وومن وده اللي مش عارف ايه، وهي يعني بعيدة جدا عن ربنا. جدع يا سارة ما شاء الله. ها ايه توقع تاني؟ اوف الله اكبر. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وكان فاكر ان الملائكة هيدخل القبر هتقول لا تعالي هنا انت عملت كده ليه؟ ما عدتش تعملي كده تاني، تلطش على مين؟ يلا عالجنة. لا الموضوع ما طلعش كده، الموضوع طلع حساب حقه حقيقي. عشان كده في علماء قالوا اخوف ايه في كتاب الله من يعمل سوءا يجزى به. ايوه الموضوع مش لعبه، لا يعمل سوءا يجزى به، فقالوا دي اخوف ايه في كتاب الله. حاجات كتير ده يعني ايات الخوف من العذاب عند العلماء كتير جدا، بس هي اكتر ايه فعلا قال العلماء انها اخوة في كتاب الله لمريم جلال قالتها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طيب بس دي بقى عشان سهلة محدش يقولها لما يرفع ايده. قصدي سهلة اللي جاي دي سهلة. اعظم آية في كتاب الله. ايوه انا قلت لكم كده. شطرة. آية الكرسي اعظم آية في كتاب الله. النسخة الاخيرة بقى انها العشر. انها العشر. مين تقدر تقول ايات القرآن اللي نزلت في عشر ذي الحجة؟ ايات القرآن اللي نزلة في عشر ذي الحجة. يا جماعة عشر ذي الحجة دي ربنا اتكلم عنها في آية قبل ما يتكلم عن فضل رمضان ب13 سنة. ربنا اتكلم في آية نزلت قبل آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ب13 سنة. ربنا اتكلم عن عشر ذي الحجة في آية ايه؟ شطرة. يبقى وليال عشر. الله أقسم بعشر ذي الحجة. في أربع آيات في القرآن عن عشر ذي الحجة. اللي هيقولهم هياخد الكتاب ومتنجني. أربع آيات في القرآن عن عشر ذي الحجة. قالت واحدة والفجر وليال عشر. أدي واحدة. واحدة في سورة الفجر. التانية سهلة جدا سورة الأعراف. ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام. مش ممكن. اللهم بارك. اللهم بارك. بص مش ممكن. جابت التانية أيام المعلومات. يبقى دي التانية. التالتة. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. جمهور المفسرين ان العشرة اللي تم بها الميقات هي عشر ذي الحجة. طب الآية الرابعة مش عن عشر ذي مش كل العشر. الآية الرابعة عن يوم عرفة بس. وشاهد ومشهود. مشهود يوم عرفة. خلاص مشهود يوم عرفة. طيب في اربع احاديث صحت عن النبي في عشر ذي الحجة اللي هتقولهم هتاخد 200 جنيه. فرح جابتها. ما الحديث الاول؟ ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ايوة افضل ايام الدنيا ايام العشر. ما من ايام ازكى عند الله ولا اعظم اجرا من هذه العشر. فاكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل. لسه واحد بس. هو المشكلة الحديث الرابع انا نسيته. بس انا اقولك حاجة. بصي انا اقولك حاجة. انت شطرة جبتي انت ليك 50 يا مريومة صح؟ يبقى انت 50 ومريومة 50. مين تاخد الكتاب ده بقى وتقراه وتطبق اللي فيه في عشر ذي الحجة؟ رغد. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. انا كان المفروض اكلمكم في سورة النور ولكن يعني ايه الحمد لله. المهم ان احنا اتقابلنا. بصوا يا جماعة انا عايز اقول لكم حاجة. والله العظيم انتوا كلكم نجوم وشخصياتكم خطيرة. اللهم بارك اللهم بارك. ما تستقلوش بنفسكم. يعني انتوا مليانين طاقات جبارة. ما تستقليش بنفسك. انت مش عارفة بعد 5 سنين او 10 سنين هتبقي فين. فربنا يوفقكم وربنا يعينكم.